عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله بكل خير، التعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على الأسئلة ما طائفة من الرسائل القصيرة أتناول بعضها بالإجابة عليه إلى أن ترد أسئلة إخوان المتصلين بإذن الله. يقول السائل: ما الحكم في زوج قال لزوجته أنت مطلقة بالثلاث إذا لم تسمعي كلامي كله فتخالفه كثيرا في الرأي؟ أقول بالله تعالى التوفيق: هذا أيضا طلاق معلق، كفارته كفارة يمين على ما أختاره من أقوال العلماء في ذلك، فعليه أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهل بيته، كل مسكين وجبة وجبة. هذا وإن عجز صام 3 أيام ولا تحتسب تطليقة، والله أعلم. تقول السائلة: هل يجوز إعطاء إخوتي وأمي مبلغا بسيطا من مرتبي دون علم زوجي، علما بأنه ميسور الحال؟ نعم يجوز ذلك، فراتب المرأة لها، ثم إنها تقول إنه مبلغ بسيط أي يسير، فالأمر في ذلك واسع، فالأصل أن المال حق لها، أعني راتبها، والله أعلم. هل وقت صلاة المغرب ممتد حتى أذان العشاء أم رفطة قليلة بعد أذان المغرب؟ بكل قال فريق من العلماء والجمهور على أنه يمتد إلى وقت العشاء، والله أعلم. هل أسفل الذقن من العورات في الصلاة للنساء؟ ولا بد أسفل الذقن في الصلاة من العورات للنساء ليس من العورات، هو تابع للذقن، وبالله التوفيق. إذا كانت تقصد الغدة التي تكون تحت الذقن، هل لا بد من وضع حائل أمام المصلي؟ سترة المصلي عند الجمهور مستحبة وليست بواجبة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، والله أعلم. قالت: ما حدود طاعة الزوجة لزوجها علما بأنه يريد إذلالها لأهله مع تيقنه أنهم مخطئون في حقها ويهددها بالطلاق؟ حدود طاعتها له في المعروف وفي الذي هو حق له، أما ما وراء ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والطاعة في المعروف كما بينت، والله أعلم. ما المفروض عليه تجاه أهله علما بأنهم لا يدخرون جهدا في إيذائها؟ أقول: ليس لأهله عليها حق إلا المعاملة بالمعروف، والإحسان بابه واسع، والله أعلم. الزوجة أثناء فترة الحداد على زوجها هل لها زيارة أمها المسنة المريضة؟ أختار رأي القائل بالجواز وهو رأي عدد من الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم. يأتي دائما يوميا نقطة قليلة قبل أيام الحيض المعلومة، ما حكمها؟ هذه لا اعتبار لها، يعني الإرهاصات التي قبل دخول الحيض لا تعد شيئا، إنما الحيض بدايته دفعة الدم ذو اللون الداكن أو الميل إلى السواد كريه رائحتي، والله أعلم. تقول: أبي مات ولم يصم رمضان الماضي، وذلك بسبب جلطة في المخ، ولم يشف من هذا المرض، هل هناك كفارة أو صيام؟ إذا مرض وتمادى به المرض حتى مات فلا صوم عليه ولا على أوليائه ولا إطعام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم. أنا منى مع حضرتك. نعم حضرتك. أنا منى مع حضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سامعني يا شيخ مصطفى؟ حضرتك سامعني؟ اي نعم سامعك. جزاك الله كل خير وانا معاك الله من عين الدنيا والاخره. اللهم امين. معلش انا بس بقول لحضرتك انا ممرضه وطبيعه عملي يا شيخ مصطفى ان انا ممكن لو في مريض يعني مش واعي ممكن بعمل له استحمام وهو في السرير. هل ده يعني طبعا ما فيش حد يعمل كده الا انا يعني الا الممرضه ما فيش يعني. فهل انا يعني هل لا ما اعملش كده ولا اعمل؟ انا بعمل له استحمام كامل حضرتك فاهمني؟ ايوه فاهم. هذه ضرورات. ان كان بامكانك او المريض او المريض مش واعي بيا انا فاهم المشكله. هذه ضرورات يعني المساله تتمثل الان أيوه. في الاطلاع على الاوراق أيوه المريض غير واعي أيوه. فكل المساله المتعلقه بك النظر الى الاوراق. فهل يجوز النظر الى الاوراق للضرورات؟ ايوه نعم يجوز ذلك، ولكني انصحك كنصيحه أيوه. ان استطعت ان تبتعدي عن هذا العمل وتقرني في بيتك فهو افضل لك، لكن كحكم يجوز للممرضه في حال الضرورات ان تمرض الرجل اذا لم يكن هناك رجل يمرضه والله اعلم. لكن لاولى لك ما ذكرتك به وبالله التوفيق. السلام عليكم. الو. ايوه كيف؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا حضرتك عندي سؤال كده. أنا كنت متزوج من فترة يعني من حوالي 3 أو 4 أشهر. فحلفت على زوجتي إن هي ما تروحش بيت أهلها. وبعد كده أنا رحت وديتها. ده في المرة الأولانية. وبعد كده بعد فترة تانية. أي سمعت. نعم. وبعد فترة كده حصل مشكلة تانية فهي قالت لي طلقني. فأنا طلقتها. نعم ده المرة الثانية. لا الثانية لم أسمعها. هي حصل مشكلة بيني وبينها فهي قالت لي طلقني فأنا طلقتها. قلت لها أنت طالق يعني. وبعد كده حصل مشكلة ثانية فطلقنا على إيد مجهول. عفوا الخط قطع مني. حضرتك سمعت لحد فين؟ أنا سمعت إنك حلفت عليها ألا تذهب إلى بيت أهلها وبعدها واتفقت أنت بها، والثانية قالت لك طلقتني طلقتها. والثالثة؟ الثالثة حصل مشكلة وطلعنا على إيد مأذون. كويس. فهي دلوقتي بتقول شيء آخر؟ بتصير تكلمني عايزة ترجع تاني. فأنا مش عارف أعمل إيه. يعني حصلت مشكلة في الثالثة طلقتها على إيد مأذون. في شيء رابع؟ لا خلاص. هي بقى دلوقتي عايزة ترجع تاني. لكم مرة. نعم؟ لكم مرة لأن الأولى لم تحتسب. يعني أنا ممكن دلوقتي أرجعها تاني. يا ريت تذكر العدة دلوقتي. لا عموما أنت لك عليها تطليقة. لأن الأولى كفارة يمين لأنها طلاق معلق والله أعلم. وأنت طلقتها مرتين. مرة لما سألتك طلقني قلت لها أنت طالق، والأخرى على يد المأذون. وهذه وتلك محسوبتان. أما الأولى فهي كفارة يمين لكونها طلاق معلق والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. أنا عندي بعض الأفراد الوصول في الصلاة. نعم. عندي بعض الوصول في الصلاة. عندك بعض الوصول في الصلاة. اصفل عن يسارك كفر خفيفا. نعم. وبعد تعوذ بالله من الشيطان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ادخل عن يسارك ثلاثة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل حضرتك يا شيخ كنت عايزة أسأل عن الأبراج اللي هي بتتبني اللي هي بقى الأرض يعني لسه ما اتبنتش وبياخدوا أقساط من الناس على أساس هيبنوا لهم يعني. فهل يجوز المعاملة دي ولا الأولى عدموها؟ على أساس بالقسط يعني. الأولى عدموها. الأولى عدموها والبعد عنها. لكن من ناحية الجواز يجوز إذا كانت الشقة موصفة توصيفا دقيقا تاما فستدخل حينئذ في عقود التصنيع، لكن بشرط أن تكون الشقة موصفة توصيفا تاما ويحدد زمن التسليم ويحدد سعر الشقة تحدد المواصفات كاملة وبدقة، وإلا فالبعد عنها أسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، والدي رحمة الله عليه توفى من 8 سنوات وترك لنا عقارا من 7 طوابق، أنا وثلاث إخوة ذكور. طبعا. وكانت ترك وصية لأخي، وعندما أخبرته أنها وصية باطلة ولا وصية لوارث وأن يجب أن يوزع الميراث بشرع الله رفض، وأخبرته أن يدخل أهل البر والخير والصلاح فرفض، وما زال مع ذلك أبقيت على الصلة بأمي وبري لها وصلتهم ابتغاء وجه الله. ثم سافرت مع زوجي فتح الله علي، وعندما عدت من السفر وجدتهم يخبروا أهل زوجي أن يدفع إيجار لشقة كان والدي قد أعطاها لي بعقد إيجار ويدفع غازها. نعم. فأزى ذلك زوجي من ذلك كثيرا. أي. يعني هذه الشقة تركتك؟ هذه الشقة لو وزع المراد بشرع الله لكانت هذه الشقة لكانت نصيبي. لكن أنت رضيتي. أنت رضيتي. أليس كذلك؟ أنا والدي كان أعطاها لي كي أتزوج فيها وتركتها، الآن أنا تركتها بعد. لا، أنا أسأل سؤال، والدك أعطاه لك هبة ولا إيجار؟ إيجار. إيجار، إذن تلزمي بدفع الإيجار، لكنها في الأصل ترد إلى سائر التركة وتقسم مع سائر التركة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. لو سمحت أنا عندي 4 أسئلة. تفضل يا أختي. إذا واحد توفى وعليه دين، هل يجوز لأولاد أخوه إن هم يسدوه؟ نعم نعم. لو واحد متوفي نعم. عليه دين هم. هل ينفع لأولاد أخوه ممكن هم يسدوا الدين دوت؟ طبعا يجوز، لكن ليس إجبارا. لا مش إجباري، عادي. أه يجوز يجوز. طب ماشي. طب لو المتوفي دون عليه مبلغ لشخص معين والشخص ده مسامح فيه، هل هو يتحاسب على كده؟ لا، إذا عفا خلاص انتهى الأمر. طب ماشي. طب معلش في تاني. طب لو واحدة حق عليها الحقد، يجوز إن هي تجلس في الحجرة مع المتوفي ولا لا يجوز؟ يجوز، لا مانع. لا يجوز؟ يجوز يجوز. هذه الزوجة ممكن زوجة تقف على غسل زوجها؟ نعم نعم. ليس هناك دليل يمنع الحائضة من الدخول على الميت أثناء تغسيله، ليس هناك دليل يمنع. نعم. طب هل يجوز للزوجة إن هي تقف على غسل زوجها؟ يجوز، لكن مع رجال أو نساء الذين يغسلن؟ لا رجال. لا رجال تبتعد، يعني في نفس الحجرة بس في مكان يعني بعيد شوية. تبتعد إلا إذا كانوا محارم لها. ماشي. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا مصطفى. وفيك، تفضل. حضرتك إذا كان الأصل في زكاة المال هي أنها تملك للفقير كأموال يعني. ها. فهل يجوز إذا خفنا على هذا الفقير إذا كان من السفه أو إنه هو لا يدرك إنفاق هذا المال في شيء كويس، هل يجوز مثلا نشتري سلعة ونملكها له كمثلا ثلاجة أو شيء مثل هذا الطبيعي؟ لا، ثلاجة لا. إذا كنت ستقيم نفسك مقام ولي السفيه فالاحتياجات الضرورية تأتي بها له. بس يعني في واحد فقير، فمع بنت عايزة تتزوج، عايزين نساعدها من اموال من زكاة المال، فعرفنا الاصل زكاة المال ان تملك مال لهذا الرجل. صحيح. فاحنا نريد ان يعني هل يجوز نحن نشتري بعض الجهاز؟ لا لا، البنت رشيدة او سفيها. البنت رشيدة ام سفيها؟ البنت رشيدة وعاقلة. رشيدة وعاقلة، تسلم المال لفقرها، تسلم مال الزكاة لفقرها. فالفقير مصرف، ولا تفتئت عليها أن تشتري لها ثلاجة وتشتري لها غسالة، ليس هذا لك. أعطيها المال الذي تريد إعطائها كفقيرة، وما دامت رشيدة تتصرف والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اهلا يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك، تفضلي. ممكن اسالك سؤال؟ تفضلي يا اختي. والله انا معي يا ابني يعني المحبة بتبدا في البيت وبتاع، وبعدين تقدم العروسه طلعته من البيت وسكن من بره، وبعد ما فيش شهر واثنين وطلبت الطلاق منه، جاي من ايه ما تقول له طلقني، وكانت حامل وقال لها عشان خاطر الجنين كان ناني برضه ما فيش فايده فيه. بعدين راح اخوها جاب لها المأذون وجاب لها الشهد على الطلاق وطلقها، ووضعت العيل ورحنا حاولنا عملنا المستحيل وترجينا انها تروح، ما روحتش. بعدين اكتشفنا ان كانت بتحب واحد من الاول من 12 سنة ورجعت له. طيب فبعد ما لا داعي للطعن في الاعراض الان، المهم انها طلقت. ما السؤال؟ وما طلبناش برضه، ما كانتش عايزين. بعدين اهل دوقها راحوا بهدلوها، وبعدين راح بهدلوها وخلوا ما بيش يتجوزها. بعد ما سابها دوقها بتلف حوالين ولدي وعايزه ترجع له، وانا مش راضيه، ولا العلا كلها جايب لي فضيلة الشيخ، بس انا مستحرم علشان الولد وابني مقصود بيطلع. الان فاصل قصير لصلاه العصر، اعاننا الله اياكم على الصلاه الوسطى وسائر الصلوات، وان شاء الله بعد الفاصل نجيب على السؤال بمشيئه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائلة تسأل تقول: حيضتي 7 أيام ووجدت في آخر يوم السابع إصفرارا بسيطا، هل أصلي؟ إن كنت رأيت القصة البيضاء وبعد ذلك نزل هذا الإصفرار فلا اعتبار له ولا تأثير، فاغتسلي وصلي. تسأل: هل النقاب فرض أم لا؟ أختار رأي القائل بوجوبه والله تعالى أعلم. يريد زوجي دفع ثمن تصليح دورة مياه لوالدي، وأعطى أختي مبلغا، ولكن من فوائد البنك الربوي، هل يجوز؟ أنصح بإبعاد الفوائد الربوية عن الزوج وعن أقربائه وأقرباء زوجته حتى لا ترجع إليه بذلك منهم وجاهه، والله أعلم. قل: هل يجوز الوضوء دون غسل الوجه من المكياج؟ يعني أتزين لزوجي لكن أجد صعوبة في غسل الوجه قبل الوضوء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأول فرض من فرائض الوضوء غسل الوجه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ ألو. يقول: تقول: حلمت بأنني آدم وأصلي وأطلب من الله العفو وأني سأذهب إليه، هل معنى ذلك أني سأموت قريبا؟ الله أعلم، وهذا لا يستلزم ذلك، وبالله التوفيق. تقول: أنا إنها آنسة وحاجتها للمال شديدة، تعمل مدرسة، هل هذا حرام؟ مع أنني ملتزمة ولا أختلط. إذا كنت مستقيمة ولا تختلطي وبحاجة المال فهذا جائز، وبالله التوفيق. يقول: رجل حلف بالطلاق أن ابنه شيطان في وقت غضب ونيته تهديد، هذا ليس عليه شيء. إذا حلف قال عليه الطلاق إن فلان شيطان، هذا ليس عليه شيء ولا كفارة ولا، إنما هو لغو. ومرة حلف بالطلاق أنه لا يذهب لابنه إن عمل مصيبة وابنه أصيب وذهب له، هذه الأخيرة عليها كفارة يمين، وبالله التوفيق. هل صحيح أنه لابد من حلق العانة للميت إذا كان لم يحلقها قبل موته؟ هذا ليس بلازم. يقول أو تقول زوجة سمعت كلاما من زوجها وظنت أنه قال لها أنت طالق، وعندما سألته قال لها أنا لم أقل لك أنت طالق بل قلت شيئا آخر، هل طلقها عندما قال لها هذا اللفظ أنا لم أقل لك أنت طالق؟ لم يطلقها، والسائلة أو السائل كلاهما موسوس، والله أعلم. تقول عندي الدورة واليوم العاشر لها ولا ينزل دم، ولكن عند وضع المنديل يخرج به دم بني، وهذه أول مرة يحدث لي ذلك فيها. إذا كانت مدة الدورة قد انتهت، مدة الدورة قد انتهت من يوم أو يومين، فلا معنى لإدخال قطنة في المحل، إنما يستزأ بالجفوف وبالقصفة البيضاء، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أنا طبيب من بلد عربي شقيق، تقدم لنا شركات الأدوية الخاصة بصفة دورية عروضا لإرسالنا على حسابها الخاص لحضور المؤتمرات، إذا كان ذلك كي تصرف دواءها وكي تكتبه للمرضى فلا يجوز لك قبول ذلك، أما إذا كانت هدايا مطلقة دون أي قيد ودون أي ضرر بمسلم فلا بأس، والله أعلم. قل اغتسلت في رمضان لعذر ومسحت شعري كالوضوء ولم أغسله وصمت يومين، هل علي شيء؟ عليك أن تعيد الاغتسال لأن الرأس لم تغسل، أما الصيام فالصوم صحيح لأنه لا يفتقر، الصوم لا يفتقر إلى الطهارة من الحدث الأكبر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول زوجي ابن خالتي يريد طلاقي لاكتشاف عملهم بفتح كنوز، عرفت صدفة وحلف أن يقتلني إذا رجعت البيت، طردني مع ولديني وقال أضحي بك وبأولادي، ماذا أفعل؟ أنا في كرب، أرضي مشكلتك على أهل الصلاح من قريتك هم أعرف بك وبهم، يقدمون النصح لك وله. اسمي خالد عمر، قل أنا عامل حتى وعملت 3 عمليات في رجلي اليمنى واليسرى وجبس من أول نصف رجلي حتى الركبة، كيف أصلي وأتوضأ؟ اغسل ما استطعت من أعضاء الوضوء والباقي امسح عليه، وإن تيممت عن الجميع أيضا جاز لك ذلك، وبالله التوفيق، لكن الأحب أن تغسل ما استطعت من أركان الوضوء وتمسح على الباقي، وإن أضفت التيمم مع ذلك فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ. يقول حلفت على المصحف بأنني لن أقوم بدخول بيت ابنتي، فما الكفارة إذا دخلت؟ كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، والله أعلم. يقول صياد طيور مهاجرة ويتطلب عمل الاعتماد على كلب مدرب، وماذا إذا أتيت بالكلب التي بحوزتي؟ هل يجوز بيع الخلفة؟ الجمهور يقولون لا يجوز بيع الكلاب عموما حتى الكلاب المباح اقتناؤها ككلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الماشية والقرص، فهذه الأشياء الجمهور يمنعون منها أيضا مع تجوزهم اقتناؤها. أما الإمام مالك فانفصل في هذه المسألة عن الجمهور وقال ما دام قد أبيح اقتناؤه يعني كلب الصيد أو الحرث أو الماشية جاز بيعه، والله أعلم. لكن النص عن رسول الله أنه نهى عن بيع الكلب أو نهى عن ثمن الكلب، والله أعلم. السلام عليكم اخواني المشاهدين. يبدو ان هناك خلل فني، فالخطأ ليس من عندي في استقبال الاسئلة، هناك خلل فني، الاسئلة لا تصل الي. تقول عمري 20 سنة ووالدي واضع مال في بنك الربوي، قلت له حرام لكن لم يفعل شيء، أديت ما عليك ولا إثم عليك أنت، والله أعلم، هل يجوز أن أستقرض المال من أخي علما بأنه يعمل في بنك الربوي؟ نعم يجوز لك ذلك، يجوز حتى الاستقراض ليس من بنك من أخيك الذي يعمل في بنك الربوي فقط، بل يجوز الاقتراض من كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه، وبالله التوفيق. هل يجوز أخذ برشام لمنع الدورة في رمضان لصيام الشهر بكامله؟ نعم يجوز ذلك والأولى عدمه، نعم يجوز ذلك والأولى عدمه. وبالجواز قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. يقول عزمت الحج عن أمي هذا العام وقد حججت عن نفسي، هل لي من عمرة؟ إذا أنهيت الحج وذهبت إلى مدينة رسول الله جاز لك أن تأتي من هناك بعمرة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، انا بكلمتك شويه على شقه ايجار. انا كان سؤالي حاجه تانية فاضل. ايه السؤال؟ كنت زوجي دلوقتي قال لي طول ما انت بتروحي لاهلك مش بيقول طول ما انت بتروحي لاهلك مش حاسيني ان في مشكله، ولازم ان انت ما تروحيش على ثاني يرجعوا انفسهم ويعرفوا ان في حاجه غلط. قل انا مدرسه مطالبه برفع النقاب امام تلاميذ الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز فيما اختاره من اقوال العلماء والله اعلم. كنت حاملا في شهر رمضان الماضي، السئلة تسأل، ولم استطع الصيام لاسباب صحية، هل علي الصيام ام يجوز دفع مال؟ الاولى الاعادة ان استطعت، كونك افطرت بالحمل، ان عجزت عن الاعادة اطعمت ما كان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ يقول عم والد زوجي معه أسهم في بنك الربوي، هل يجوز أن نأخذ من ماله مثل الزكاة؟ الزكاة يجوز أخذها، قالت مرات يعطيه في بعض المناسبات، جوز بعض العلماء أخذ العطاءات منه والإثم على نفسه كإبراهيم النخعي وابن مسعود فيما نقل عنه، قال لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره على باطله، والله أعلم. تقول يأتيها كوابيس في الليل وأشكال سوداء مخيفة إلى آخر ما ذكرت. أقول بالله تعالى التوفيق، هذه تتعوذ بالله وترقي نفسها قبل النوم وتكثر من دعاء الله بصرف هذا البلاء، والله أعلم. يقول يوجد في بيتي إلى فاصل قصير لضبط الخلل الفني، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه طائفة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل أو تقول السائلة، ما حكم الصلاة بالبيجامة في غرفتي إذا كانت البيجامة سابغة واسعة ومعي خمار وليست بمجسدة للجسد؟ فلا بأس بذلك ولا أعلم منه مانعا. أجد ختم القرآن بالسماع فقط لأنني أعمل بالإضافة لأعمال المنزل، هذا لا يسمى ختمة لا تسمى قراءة، أما السماع فقط فلا بأس أن تستمعي وأنت مأزورة على السماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن لست كمن قرأت القرآن، والله أعلم. يقول عياذا بالله إنه ارتكب الفاحشة مع امرأة متزوجة ويريد أن تطلق من زوجها ويتزوجها، هل يجوز؟ تلك كبيرة من الكبائر ارتكبت وستترتكب كبيرة أخرى من الكبائر، وتكذيب المرأة على زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبر امرأة على زوجها. تقول إنها مطلقة وتعيش في بيت والدها وتعمل مدرسة وأخدم أمي المريضة، لكنها تعاملني بقسوة وما عدت أستطيع التحمل ولا أريد أن أغضبها، ماذا أفعل؟ تحملي لوجه الله، ولعل الله يقيد لك في آخر حياتك من يقوم على خدمتك، وبالله التوفيق. هل يجوز الاحتيال لاستيفاء الحق المنقوص بالمعروف؟ نعم يجوز. تقول السائلة زوجها طلقها 3 مرات ويريد أن يراجعني، إذا كان طلقت 3 مرات متفرقات فلا تحلي له حتى تتزوج زوج آخر ويدخل بك الزوج الجديد وبعد ذلك يفارقك، إذا فارقك حللت للزوج الأول، والله أعلم. ما حكم من يقضي نهار رمضان أمام التلفزيون يسمع المسلسلات؟ حكمه أن أجره منقوص، وربي قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لكن الصيام وإن كان صحيحا لكن أجره ينقص بلا شك، وبالله التوفيق. تقول هل يصح للفتاة الاستجمار من البول بالمناديل مع وجود المياه؟ نعم يجوز، وهذا عند جماهير العلماء خلافا للشيعة. هل يجوز للفتاة أن تمسح مكان البول بالمنديل مع وجود الماء ولا تستعمل الماء؟ نعم هذا جائز عند الجمهور من الفقهاء خلافا للشيعة، والله أعلم. يقول ما حكم أبي يصرف على أخي وعلى أولاده وزوجته لكن بدون وظيفة، لأنه بدون وظيفة ولكنه يملك 300,000 جنيه في البنك ومخبي على والدي عشان يصرف عليه، وأنا متزوجة وغير ميسورة الحال ويحتاج المساعدة، على الأب أن يعدل بين أبنائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وإذا كان بالإمكان أن تخبري أباك بتركة أخيك الذي يظهر الفقر تخبريه لأنه يعدل من وضعه، والله أعلم. هل أضع الحجاب أمام أم زوجي مع العلم أنها ماتت؟ نعم، فزوج الأم محرم على التأبيد سواء ماتت الأم أو كانت على قيد الحياة، فزوجها محرم على التأبيد، والله أعلم. يريد زوجي عمل تصليحات في دورة مياه لوالدي، ويقول أختي المحتاجة مبلغا ولكن من فوائد البنك الربوي، أجبت من قبل بأن هذا لا يجوز بل يبتعد بالأموال عن أقربائي وأهله. قل نزلت أن أفرش مسجدا عند نجاحي، وبعد نجاحي وجدت أصحاب الخير قاموا بفراشته، هل أفرش مسجدا آخر وعلي كفارة؟ افرش مسجدا آخر ولا كفارة عليك، والله أعلم. يقول قلت لزوجتي وأنا في غضب لو رجعت لبيت أهلك تبقي عايزة تطلقني ولا أستطيع أن أجزم، أقصدت أم لا في تلك اللحظة لغضبي ورجعت بإذني؟ لا شيء عليك. يقول السائل هل الزواج نصيب ومقدر ورزق؟ نعم ذلك، نعم الزواج مقدر وكل الأمور مقدرة، هل قيام الليل بنية حل مشكلة يجوز أم يعتبر نفاق؟ يجوز أن تصلي وتدعو الله بما شئت، لقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما حكم الرجل الذي يوم يصلي ويوم لا يصلي؟ هذا متوعد بالويل، فإن الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا متوعد بالويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الحرام الذهاب إلى الجامع لتعلم القرآن ونحن في دولة أوروبية، إذا كان المكان آمنا لا الذهاب بحرام. كنا أستطيع التورط في التشهد الأخير، هل يمكن أن أفترش؟ نعم يمكن أن تفترش وبالله التوفيق. أقول أنا زوجي حدث علي يمين الطلاق الثلاث وكان علي الدورة، هل أنا محرم عليه؟ الطلاق في الحيض واقع عند جماهير العلماء وإن كان فاعله مخالف للسنة، لكن طلاقه واقع عند الجمهور والله أعلم. ما حكم ارتداء البنطلون ذو الكمر الساقط للشباب؟ البنطلون ذو الكمر الساقط للشباب فعل الفساق، فعل الفساق عياذا بالله إن الفسق. وكذلك ننصر حاجبين للرجال، أراه محظورا والله أعلم. إذا كانت النساء اللواتي هن محل للزينة منعنا من ذلك، ولعن النبي من فعل ذلك إذ لعن النامصة والمتلمصة. ظني والله أعلم أن الرجال من باب أولى والله أعلم. يقول وقعت في اليمين مرتين واليمين الثالث حلفت طلاق شافعي ومالكي وابو حنيفة أني أتزوج عليك، ماذا أفعل؟ إن أردت الرجوع كفر عن يمينك ولا شيء عليك. ما حكم العمل في تحويل الرصيد للمحمول؟ لا بأس به. هل يجوز القضاء عن والدة العجوز؟ إذا كنت تقصد قضاء الصلاة فلا، وكنت تقصد قضاء الصيام فالصيام أيضا لا يقضى عن الأم العجوز، بل تطعم مكانا كل يوم مسكينا عند فريق من العلماء وعند آخرين لا شيء عليها من الأصل. يقول أرجو معرفة كيف أستخير الله. الاستخارة دعاء، الاستخارة دعاء، تصلي ركعتين من غير الفريضة، إما أن تصلي ركعتين مستقلتين وإما أن تصلي أي نافلة أي سنة من الراتبة أو غير الراتبة، وبعدها تدعو بالدعاء الوارد عن رسول الله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخره. ما موقفي في الإسلام؟ إنني أعمل حلاق وأخف الشعر قصات مختلفة وأحلق اللحية، أما عمل حلاقة فلا بأس به، لكن حلق لحيتي حرام، وكذلك عمل قصاص كالكفار حرام. قد لعن النبي المتشبهين، قال من تشبه بقوم فهو منهم وهو يحسن لشواهدنا والله أعلم. فلا تساعد على الإثم والعدوان. تقول زوجي قال لي أنت طالق بالثلاثة وهو في حال غضب، إذا كان الغضب قد أفقده عقله تماما أو الغضب أفقده التحكم في نفسه تماما مع وجود العقل فإن هذا لا يقع طلاقه. أما إذا كان الغضب معه يستطيع الشخص ضبط أعصابه فطلاقه واقع والله أعلم. ما نصاب زكاة المال؟ إذا بنيت على نصاب الذهب فزكاتها ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21 وما يعادل 97.8 جرام ذهب، عفوا نصاب الذهب أربع من عيار 24 و85 جرام من الذهب، أما عيار 21 فنصابه 97.2. إذا كان المال الذي معك يعادل هذه القيمة، يعادل ما قيمته 97.2 جرام ذهب عيار 21 فزكي عنه، وإن بنيت على نصاب الفضة هو خير لك في دينك وعند الله، وكذلك هو أنفع للفقير. ونصاب الفضة مقدار ثمن 600 جرام من الفضة والله أعلم. كم كيلو من الأرز والقمح أخرجه كفارة يمين؟ كفارة اليمين ليست هكذا، إنما كفارة اليمين من طعامك المتوسط. إذا كنت تأكل بيضا وبطاطس مثلا فأخرج 10 وجبات من هذا النوع، إذا كنت تأكل كبابا فأخرج 10 وجبات من هذا النوع، إذا كنت تأكل فولا فأخرج ما يكفي 10 أفراد والله أعلم. قل أبي مات ولم يصوم رمضان. طيب إذا تقدم، هل بناء بيتي بالتقسيط حلال أم حرام؟ فالمقاول يشتري مواد البناء ويبني ثم يأخذ المال الذي يطلبه قسطا، إذا كان سيأخذ فوائد ربوية مقابل القسط فلا يجوز. أما إذا كان إذا كانت مقاولة عامة، أتقاول معك أبني لك بيتا بمواصفات كذا وكذا بمبلغ كذا وكذا إجمالا فلا بأس. أقترضت مالا من أقرضت أشخاصا مالا أريد دفع الزكاة، هل أخرج الزكاة عن المال الذي لم أسترده؟ إذا كان دينا حيا يرجى سداده وجبت الزكاة فيه، وإن كان دينا ميتا لا يرجى سداده فلا شيء عليه إلا إذا قبضته فأخرج عنه زكاة سنة والله أعلم. يقول السائل هل يجوز إعطاء قيمة الطعام فلوس؟ أجبنا أنه لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. قال الجمهور هنا قيدان، القيد الأول أن الكفارة إطعام ليست مال، والقيد الثاني أن لعشرة مساكين ليست لخمسة ولا لواحد، فلا يجوز إعطاء 10 وجبات لشخص واحد، ولا يجوز إعطاء وجبتين لخمسة أشخاص كل شخص وجبتين، إنما كفرته إطعام فهنا ألغت المال وعصرت مساكين أفاد ما ذكر والله أعلم. إذا طلبت المرأة من زوجها الإتيان في الدور ورفض وطلبت الطلاق من الآثم؟ هي الآثمة والمرتكبة لكبيرة. يقول هل يجوز ختم الصلاة أمام القنوات الدينية؟ لا أفهم المراد بختم الصلوات أمام القنوات الدينية. أم لديها خمسة أبناء وأعطت لكل واحد شقة وتأخذ من أختي إيجار عن الشقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كيف تكون الزكاة عن التجارة التي في البقالة؟ الأصول الثوابت ليست عليها زكاة، الثلاجة، الميزان، الرفوف، كل ذلك ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على التجارات على الأشياء المتداولة التي تباع وتشترى متداولة في البقالة، تقوم بسعر بيع الجملة ويخرج عليها ربع العشر والله أعلم. هل يجوز أن أستقرض مالا من أخي علما بأنه يعمل في البنك الربوي؟ نعم يجوز أن تستقرض منه مالا، والنبي استقرض من يهودية. ما الحكم في رد الشبكة سواء العدول من ناحية الخاطب أو المخطوبة؟ إذا كانت المخطوبة هي التي رفضت الخاطب لغير سبب فترد إليها بايع، أما إذا كان الخاطب هو الذي ترك المخطوبة فيقسم من من هدايا خاصة الزاد يقسمون قيمة الغرامات التي غرمتها الزوجة وغرما أهلها. يقول: من مكان خروج ريح أسمع أصوات ولا أعرف إن كان خرج ريح أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه مثل ذلك، الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فإذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا فأخذ من صلاتك وإلا فلا. ما حكم زلة الشعر الذي بين الحاجبين للرجال والنساء؟ إزالة الشعر الذي بين الحاجبين للرجال والنساء ممنوع، فإنه داخل في النمص، وبالله التوفيق. يقول: والدي متوفى وعليه دين، هل يجب أن أعمل صدقة جارية أم يجب أن أسدد الدين؟ يجب أن تسدد الدين أولا، يجب أن تسدد الدين أولا. زوجي تشاجر معي منذ أسبوع وسلب لي الدين وضربني، وبعدها طلب مني أن أحضر له ملابسه، ولكن قلت له: لن أحضر لك شيئا. قال: علي الطلاق لو ما جبت لي الملابس. تكون طالب، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، إنما يكفر كفارة يمين إذا أراد أن يكفر، ولا تحصل تطليقا. مسافر في بلد عربي يريد أن يستقر ولم يدخر شيئا، هل يجوز شراء سيارة بالقسط أما بأن هناك أضرار مرتبة على سفري؟ إذا كنت ستشتريها من المعرض يبيع لك السيارة بالقسط، تقول: أريد شراء هذه السيارة بالقسط، بكم تبيعها؟ تقول لك: بمبلغ مجمل قدره كذا، فلا بأس. أما إن كانت من خلال البنك فلا يجوز، وبالله التوفيق، لأن البنك لا يمتلكها. يقول: عمل طعام للسائحين على الشواطئ، يعمل طعاما للسائحين على الشواطئ وتوجد مناظر عارية والطعام ليس بمحرم، أستمر؟ ابتعد عن هذا المكان الموضوع المليء بالمناظر، فإن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل: زوجي اشترى سيارة عن طريق بنك إسلامي وعليه قسط يسدده خلال سنتين، يريد أن يضحي هذه السنة بعجل زي كل سنة، هل ينفع أم لا مع أنه مدين؟ أولاً أخالفك في إطلاق الإسلامي على البنك، أخالفك في إطلاق كلمة إسلامي على البنك، فلا أعلم بنكا إسلاميا سويا، والله أعلم. لكن عموما المضحي، هل يجوز لشخص أن يضحي عليه ديون؟ الأولى أن يسدد الديون، إلا إذا كانت قيمة الأضحية لا تشكل شيئا بالنسبة للديون ويطمع في فرج الله بعد، فلا بأس بذلك، والله أعلم. يقول: زوجتهم كانت تصل أهلها مع أنهم منعوها ميراثها والآن يؤذنها، ويريد أن يدفعوا زوجها مالا ليس لهم بحق. زوجها قال: لا، لن نرد الإساءة بإساءة، ولكن لا تذهبي حتى يرجعوا أنفسهم، وهي مريضة ويخشى عليها من مضاعفة المرض كما يخشى عليها من التشاجر مع إخوانها، هل عليه إثم مع وجود هذه المبررات؟ يمكنها أن تصل أهلها بالهاتف أو برسائل دفع للشر والفساد، والله أعلم. يقول: عندي قضاء أيام من رمضان وقضيتها ولكن دون النية، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد وأن تتوفر نية القضاء، والله أعلم. قل: والدتي لديها بعض الأمراض ومش عارفة تعمل إيه في رمضان، إن عجزت عن الصيام أفطرت وقضت في أيام أخرى، إن كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه لا شيء عليها، وإن أطعمت مسكينا مكان كل يوم فهو حسن من غير إلزام، والله أعلم. يقول: أقسم بالله لم أرد يوما الحرام، وقعت بالحرام، أردت ترك الحرام، أردت وقعته بالحرام، أردت ترك الحرام ويهددني، استعيني بالله، استعيني بالله، ثم بأهلك الصالحين واطعيهم على وضعك لعلهم يكفوا أذى هذا الشرير. أخشى دوما أن لا أكون قد وضعت زكاتي في مصرفها فأعود ليزكي ثانية، هل هذا إسراف؟ هذه وسوسة، هذه وسوسة. ولكن إن زكيت ثانية فلا بأس عليك ولا إثم عليك ما دمت لن تتسبب في الإضرار بأحد ممن يلزمك الإنفاق عليهم. ابنة أختي تلبس بدل النظارة عدسات لاصقة، هل يجوز ذلك في رمضان؟ لا مانع من ذلك في رمضان ولا في غيره، والله أعلم. إلا إذا كانت تتبرج به لرجال أجانب فالتبرج ممنوع. يقول: هل تقبل أعمالي وأنا متجنبة من ظلمني وضائي يقع علي ومنهم من أهلي؟ الأعمال مقبولة لكن هناك أوزار للقطيعة من غير سبب، والله أعلم. ما حكم الجماع في نهار رمضان على الزوجين؟ حكمه أنه يكفر كفارة قدرها صيام شهرين متتابعين، الرجل يصوم شهرين متتابعين والمرأة تصوم شهرين متتابعين إذا كانت مطاوعة لزوجها. إن عجز أو عجزت أطعم ما كان كل يوم أفطره بالجماع 60 مسكينا، والله أعلم. هل التوبة تغفر الزنا؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله قبل التوبة وعفا، وإن شاء أخذ بالجريمة، والله أعلم. قال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب. وأما الأدلة أيضا من السنة، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، إلى أن قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به هو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟ لا بأس بذلك، والحديث الذي هو لا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر، حكم عليه بالنكارة الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من العلماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، فدل هذا على الإباحة، والله أعلم. ما حكم زوجة تخير زوجته إما أن يطلقها وإما أن يطلق زوجته الثانية؟ هذه فيما أراه بهذا التوصيف تأثم، تأثم إذا قالت له طلق الثانية، وذلك لأن النبي قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها، أما هي فإذا أرادت أن تطلق فلتختلع إن شاءت ما دام الزوج يرفض. مخطوبة بس قرأت فتحة وخطيبي عايز صورة عشان هو مسافر، لا تعطي الصورة، لا تعطي الصورة، بارك الله فيك. هل تجوز صلاة الشفع والوتر بعد سماع أذان الفجر؟ لمن فاتته تجوز، ولا ينبغي أن تكون عادة، والله أعلم. الحديث الوارد في صلاة الحاجة ضعيف، والذي يفعل أن الشخص إذا أراد شيئا استغفر ودعا وصلى ودعا صام ودعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما الحكم في رجل قال مطلق بالثلاثة: إن تفعلي كذا وكذا، ثم كفر؟ لا بأس إذا كفر كفارة اليمين ولا تحتسب تطليقة، والله أعلم. تقول: ما 20,000 جنيه مصري كم أخرج من زكاة مال؟ الألف عليه 25، الألف عليه 25، فعشرون وخمس عشرون في خمس وعشرون عليك 500 جنيه، عليك 500 جنيه زكاة. وشغالة في محل واحد نصب علي واخذ حاجات ب250 جنيه من خوفي ليطردني، قلت له اني اخذتهم ودلوقتي مش عارف اعمل ايه، سدديهم من مالك، سدديهم من مالك، او اخبري صاحب العمل بالذي كان. ما حكم تخليل اللحية؟ تخليل لحية مستحب وليس بواجب. هل يبطل الوضوء بتركه؟ لا يبطل الوضوء بتركه. هل يكفي غسل ظاهر الشعر؟ يكفي شعر اللحية. قل اغتسلت لعذر في رمضان ولم اغسل شعر. طيب هذا كذبت الاستغفار، اقول استغفر الله عدد الحركات والسكون وعدد ما كان وما يكون، صيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد اولى منها. هل يجوز ان تاخذ زكاة الذهب شرط الفقراء، شرط طعام الفقراء؟ لا يجوز هذا وبالله التوفيق. تقول عندما يكون صائمه افطر ماذا يجب ان افعل؟ اردد مع الاذان ام ادعو ام افطر؟ ممكن تفطري على ماء وترددي مع الاذان، لان النبي قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطره. ما حكم العلاقه بين الزوجين في حال تكرار شتم الذات الالهيه والدين؟ سب الدين كفر، فلا تقربه زوجته ولا يقترب منها الا اذا تاب وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يسال عن فوائد البنوك، فوائد البنوك تكرر القول مرارا بانها محرمه. ما العمل كمرشد سياحي في القاهره بنيه الدعوه الى الاسلام مع غض البصر؟ ان استطعت ذلك كما قلت فلا باس عليك، ان استطعت ان تدعو الى الله مع غض البصر فهذا مطلب ومتجه. تقول زوجي عاصي لله ويعاملني معاملة قاسية واضربني على طول، ماذا أصنع؟ ذكريه بالله وارفعي أمرك، إن استمر بما لا تتحملي ارفعي أمرك إلى أهلك لعلهم يبدوا له نصيحة والله أعلم. تقول أشهدت ربي على مقاطعة أختي لأسباب قوية، ما الحكم وتطلب الصلح؟ كفري كفارة يمين. قلت لزوجتي لو رجعت لبيت أهلك تبقى عادة تطلقي، ورجعت لا يحسب تطليق. عندما أغير حفاظة ابني عمره سنة هل يجب علي إعادة وضوئي؟ لا يجب على الأم التي مست عورة ابنها أن تعيد الوضوء. يقول أنا طبيب من 3 أطباء نعمل بعيادة واحدة بالحكومة مقسمين أيام العمل علينا، والمدير يمضي لنا باقي الأيام وآخذ راتبي كاملا، هل حلال علما بأن الحكومة تتيح العمل بعض الوقت مقابل جزء من الراتب؟ لهذا لا يجوز بعد التوصيف الذي ذكرته، لا يجوز والله أعلم. هل يجوز إعطاء الزكاة لعائلة بعضهم يعمل ولكن لا يكفيه ما يحصلونه؟ يجوز لأن هؤلاء هم مساكين في بهذا التوصيف. زوجة عمي أرضعتني مع بنتها أكثر من 5 مرات وفي نفس السنة رضعت ابن عم آخر أكثر من 5 مرات، هل كده نبقى أخوات ما نتجوزش بعض؟ الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولكل إخوانك من الرضاعة فلا يجوز الزواج به. هل المقتلع عدة؟ نعم عليه. هل المقتلع عدة؟ نعم على المقتلع عدة، ولكن كم هي؟ الجمهور يرون أن عدة المقتلع هي عدة المطلقة 3 حيضات، وهناك رأي لعثمان وابن عباس يريان أن عدة المقتلع حيضة واحدة والله أعلم. هل يجوز أن أسافر إلى جدة دون أن أحرم؟ نعم يجوز. هل يصح أخذ زكاة المال في بناء مسجد؟ لا يصح. قول زوجي سيفتح قاعة أفراح ولن تكون له أي علاقة بأي شيء، إنما القاعة فقط، ولكن سؤالي إذا حضرت إلينا أفراح غير إسلامية ونحن لن نتفق على تجهيز مكان لاستقبال العريس والعروس والمعازيم، ونحن لا نتفق إلا تجهيز مكان لاستقبال العريس والعروس والمعازيم، وأتهم بفرق موسيقية، عليك أن تشترط على القادمين ألا يفعلوا شيئا يغضب الله، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأعتذر عن الخلل الذي صدر من إخواني، فإنهم بشر، عفى الله عنهم وعفى الله عنا وعنكم أيها السامعين والسامعات، والخلل كان فنيا، فأسأل الله أن يتوب على الجميع. هذا وما كان من صواب في الأجوبة فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو سقط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات ويحدث لنا السبق، وربنا يصلي علينا إذا وربنا يذكرنا إذا ذكرنا. وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتأهيل النفس لاستقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان بالإكثار من الاستغفار حتى يبيض القلب وينصع، وكذلك برد المظالم إلى أهلها، وكذلك بالصلح مع أهل الإسلام، فالصلح خير كما قال الله في كتابه الكريم، ولقد قال جل ذكره: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا وأوصي نفسي وإخواني أيضا ببر الوالدين ووصي الأرحام، فلا يليق بك يا عبد الله ولا يليق بك يا أمة الله أن يدخل عليك وعليه رمضان وأنت لرحم قاطعة أو للأبوين عاقة، فجدير بكل قاطع أن يصل، فإن النبي قال: لا يدخل الجنة قاطع. هذا وأوصي نفسي وإخواني كذلك بالإحسان إلى الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين، وبالإحسان إلى الجار، فله حق فقد أوصى به ربنا في كتابه، فأوصى به جبريل الأمين، فأوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذا كان الصحابة يفعلون. قال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله: وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا والإحسان إلى الجار بصفة عامة، يهوديا كان أو نصرانيا أو مسلما، فالإحسان عام والله أعلم. هذا وبين يدي الختام أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تدفع عنا البلايا والنقم، وبه نستدر الأرزاق والنعم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.